منطقة اسمها براهوت، كل الكفار والمشركين والمنافقين أرواحهم في البراهوت، وعندنا أرواح المؤمنين في عالم البرزخ في وادي السلام عند أمير المؤمنين، كلهم حلقات حلقات عندنا في الحديث الشريف. المؤمنين ليالي الجمعة مثل هاي الليلة أثوا أمواتكم بالخيرات، هذه ليلة الجمعة المؤمنين كلهم يجلسون، وإذا به قاعدين يتحدثون فيما بينهم يأتيهم ملك بطبق من نور، يجي الواحد منهم بين الجلساء القاعدين يقول له هاي من؟ يقول له هاي من ابنك، درس لك ختم القرآن، درس لك قراءة القرآن اليوم، درس لك هاي الرحمة، أفطر مؤمنا بثوابك، فهذا الآن طبق من نور جبناه لك من ابنك، من عائلتك، من أولادك، من زوجتك، من أقربائك. وإذا به يفرح ويدعو للذي أرسله هذه الهدية، يدعو له في الحديث الشريف، كل ذا أقول أحاديث ترى عندنا، يدعو له. بعدين البقية هيش مثل كأنما يخجلون، بقية المؤمنين يخجلون إنه يشوف فلان أو أهل ذكره، بس إحنا أهلنا مع الأسف ما ذكرونه، ما حد مجد لنا في الشيء، فهيش يخجلون قدام البقية إنه يشوف كان مثل واحد بالسجن، شلون بالسجن إنه يجيبوا له طعام يفرح، لكن البقية يحسون بنفسهم شيء إنه ليش جماعتنا أهالينا ما ذكرونه.